السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله، تطمئن قلوبنا بذكر الله، ترطب ألسنتنا بذكر الله، ترتفع الدرجات بذكر الله، تقوى الأبدان بذكر الله، تحط الخطايا بذكر الله، تنخنس الشياطين بذكر الله، والله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ودائما وأبدا نسعد ونغنم بصلاتنا وسلامنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. والشكر موصول للإخوة الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظنا الله وإياهم جميعا من كل مكروه ومن كل سوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. وعليكم السلام يا عبد الجليل. حديث تحديد أيام للحجامة لا يصح، فلا يصح عن رسول الله أنه حث على الحجامة في يوم معين. كل الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة. صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها إلى آخره، يصح لشواهده. أبو عبد الملك الهمامي: لو في شخص عاجز بسبب المرض ونحن نساعده في أمور المعاش، ثم علمنا أنه يتعاطى المخدرات، توقف عن المساعدة وأعطي أهله أشياء عينية كالرز ونحو ذلك. يقول: أريد طلب العلم ولا يوجد حولنا أحد من أهل السنة أدرس عليه، ولكن أقرب مكان لي هو الأزهر. لا بأس أن تتعلم منه ما عندهم من الصواب، والأخطاء تحفظ عليها واسأل غيرهم عنها. هل المدرس المكثر عن شيخ عنعنته مقبولة عن ذلك الشيخ؟ قال: بذلك فريق من أهل العلم كأبي معاوية عن الأعمش، كمحمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي، كالأعمش عن أبي صالح وأبي وائل وعن إبراهيم التيمي أيضا، وعلى هذا الغرار أقوام. حكم نشر صور بنت بعد موتها، وهل نأثم لذلك؟ ولماذا تنشرها بعد موتها يا إسماعيل بن نادر؟ السبب: لا تنشر. ما حكم تقصير اللحية وليس حلقها؟ كان ابن عمر يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة، وكلما قصرت أكثر كره لك ذلك، بل قد يصل إلى التحريم. هل يجوز لبس حزام به مخيط مع ملابس الإحرام؟ يجوز، لأن المخيط الممنوع هو المخيط على قدر الجسم. اقتراحك محل بحث يا إسلام إن شاء الله. صحة حديث بادر بالموت ستا أحتاج مراجعته. هل يجوز أن يؤم الطفل الذي لم يبلغ أمه وأخواته؟ نعم يجوز، وقد كان عمر بن أبي سلمة يؤم الناس وعمره 6 سنين أو 8 سنين. محمد دويدار: تفضل يا محمد. يقول: هل يجوز أكل الحصان؟ نعم يجوز أكل الحصان. صحة حديث: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، في الفرس والمرأة والدابة، صحيح في البخاري. هل دفن الموتى جائز ليلا؟ يجوز دفن الموتى ليلا إن كان عدد المصلين عليه كثر. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي كانت تقوم المسجد، قال: دفنت ليلا وكرهنا أن نوقذك يا رسول الله. قال: أفلا أذنتموني؟ وقد ذكر أن فاطمة دفنت ليلا عليه السلام. من من السبع المثاني والقرآن العظيم فاتحة الكتاب، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. استخراج الركائز من باطن الأرض كمثل الآثار والذهب، ما حكم الدين فيها؟ استخراج الركائز من بطن الأرض كمثل الآثار والذهب، إذا استخرجتها دفن الجاهلية، النبي يقول في الركاز الخمس، خمسها زكاة، أما قوانين الدول لا أعلم عنها شيئا. ما حكم أكل الأفيون؟ أكل الأفيون حرام ومضر بالصحة ومذهب للأموال أيضا. حكم البعد عن الزوجة والأولاد أكثر من عام، إن كنت ستولد لهم مفسدة فأنت مسؤول عن رعيتك، لست مسؤولا عن جمع الأموال الكثيرة، إنما مسؤول عن رعيتك بالدرجة الأولى. انظر إلى حالك، إن كان عليهم ضرر فلا بد من دفع الضرر. هل البنت العامية ليست من ذات الدين؟ هي مسلمة لكن متبرجة، كيف تكون؟ يعني دينها ضعيف، يعني عندها معاصي. حكم تعزية النصارى داخل الكنيسة، أنصحك بعدم ذلك، عزيهم في أي مكان آخر بلفظة لا تخالف الشريعة. حكم زرع الشعر للرجال، ذلك مرض ويحتاج إلى دواء، فلا بأس إذا حصل التداوي بمثل هذا. وسلف الناس مالا ومنهم من يتأخر كثيرا، هل أقول ما معيش؟ لا أقول أعتذر عن الإقراض. حديث إن الله لا يضحك لرجلين، رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره فتوضأ وقام للصلاة. الحسن الإسناد حسنه بعض العلماء، أريد مراجعته. يقول: أريد أن ألتزم بالصلاة، وما المانع لك؟ اسأل الله أن يجعلك مقيما للصلاة وصادق رفقة صالحك. ما هو إمساك الضرار للزوجة؟ يعني يمسكها لا يطلقها ولا يردها إليه، يضرها كالمعلقة. وأحيانا يطلق، فإذا انقضت العدة قبيل الانقضاء يرجعها، وبعدها يطلقها ويتركها حتى انقضاء العدة ويراجعها، يقصد بذلك تعذيبها. معرفة التصحيح، مسألة المواريث راجع، تابع معنا في دروس المواريث، بارك الله فيك. هنا أنا بدأت في مشروع ما حكم البيع بالمرابحة للأمر بالشراء، وضح الصورة. ما مقدار زكاة الزروع؟ زكاة الزروع إذا كانت الأرض تسقى بالآلة فالنصف العشر، إذا كانت الأرض تسقى بماء السماء فالعشر. وعن المقدار، مقدار النصاب ليس في مدون خمسة أوسق صدقة. أنا بحب إنسانة وهي رفض الزواج مني، هي في سن 30، رفض الزواج منك ابتعد، لا تكن دنيئا. الخلاف المعروف بين طلاب العلم ماذا نفعل فيه؟ ابحث عن المسألة المدلل عليها بالدليل ولا تخض في هذه الاختلافات، فالتحاسد من أسبابه التجاور. حتى طلبة العلم الذين هم في علم شرعي أحيانا يتحاسدوا إلا من رحم الله، فالتقارب يجلب التحاسد إلا من سلمه الله من ذلك. حكم الشراء بالفيزا ثم تقسيط الثمن الذي تم دفعه عن طريق الفيزا للبنك، إذا كنت ستدفع فوائد ربوية لا يجوز. إنه من المغرب وزادك الله حرصا يا أبو آلاء. من أغمي عليه وفاتته الصلاة يعيدها، يعرف طالب علم يدخن ولكن ليس بكثرة، ويعلم حرمتها وكره نفسه من هذا العمل، هل فعله يأثم عليه أكثر من الشخص العامي؟ هل فعله يأثم عليه أكثر من الشخص العامي؟ طبعا العلم قد يكون حجة على أصحابه. هل صبغ الحواجب حرام؟ ليس بحرام. هل لعب البلاي ستيشن ماتشات كرة على اللابتوب في المسجد في غير وقت الصلاة يكره؟ نحتاج الرد ضروري من الرد يا محمد بن علي من السؤال. هل زكاة المال تخرج عن القسط أم السلعة داخل المحل؟ إذا كنت بعتها فلك ديون عند الناس، إذا كان ديون حية تحسب وتزكى. نور يسأل ويجادل في سؤاله، أعتذر لك يا نور عن الجدل. إن تمنى العبد في الجنة أن يكون له ولد، فهل في الجنة حمل وولادة؟ أحتاج مراجعة الأسانيد بذلك. هناك قوله تعالى: لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ما توبة العاق للوالدين؟ يبرهما ويستغفر الله من مكان ويحسن إليهما. ليه ما فيش رد؟ ما هو السؤال؟ إذا تم الصف الأول خلف الإمام هل يجوز بداية الصف الثاني من الشمال؟ لا، من خلف الإمام. ما حكم الإنشاد الديني الذي يستخدم فيه الدف؟ لا بأس به، لكن في مناسباته. ما حكم النذر مقابل أمر دنيوي؟ جائز مع الكراهة. شخص مات وعليه دين لأحد معين من صاحب المال سامحها، يجوز الدين يكون من زكاة المال؟ لا. وقال كثير من العلماء بمنع سداد ديون الموتى من الزكوات. هل يحق لزوجين مسنين أن يتبنوا طفلا من الميت إذا كان سيسميانه باسمهما ينسبانه لهما؟ حرام. حديث إنما الدنيا لأربعة نفر ضعيف. هل لي أن أعالج نفسي بنفسي في حق ما هو ليس أولى وليس أولي عالما عاملا الأعمال الأخرى؟ ممكن أن تعالج نفسك بنفسك، تقني نفسك. هل يجوز لي أن أصلي 12 نافلة في أي وقت من اليوم لظروف العمل؟ لا تصلي بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا عندما يقوم قائم الظهيرة أي قبل الظهر بنحو من 10 دقائق إلى أذان الظهر. هل الجرح الناتج عنه دماء كثيرة ينقض الوضوء؟ لا ينقضها. الدعاء بنية كثرة الرزق جائز. مسؤولية تعليم الأطفال الشرع وأمور الدين وما إلى ذلك على الأب أو الأم، عليهما معا. لا وتراني في ليلة يا أبا عائشة. تفسير: هل أتاك نبوء الخاتم لتصور المحراب ليس فيه شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جزاك الله خير يا باسل. يقول: لكن يا شيخنا عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. أولا استند إلى ابن عمر، ثانيا كنت أتمنى أن تأتيني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم المرابحة بالبنك الإسلامي؟ كل البنوك سواء. المواظبة على الإضاءة عند الدفن عند المقابر لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وردت مرات معينة محددة ليس فيها اتساع. حديث زين القرآن بأصواتكم ثابت صحيح. النقاب أختار أنه واجب. تقبل الله منا ومنكم. ما رأيي في المشايخ الذين يقرؤون القرآن في المئات مقابل أجر؟ لم يفعل ذلك الرسول ولا أصحابه، وفقك الله يا محمد بن حسن. الله يرزقنا وياك الدنيا الصالحة ويسكننا في الفردوس يا سيدنا محمد صحة حديث يا دنيا من خدمك فاخدميه من خدمك فاخدميه لا أعلم له أصلا. ما معنى حديث بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة؟ إنه إذا ترك الصلاة يوشك أن يشرك، ليس المعنى أنه يكفر. هل يجوز أن أكلم بنت عمي قبل الخطوبة عبر الهاتف؟ تكلمها بالمعروف فيما دعت إليه الضرورة. أما إذا وجدت الفتنة لا، الله لا يحب الفساد. قل نسمع ناس كتير مش فاهم كلامك. من بعث النار وهل 999 من هم بعث النار من شرار الناس فقط الذين تقوم عليهم الساعة؟ الحديث جاء مجملا. هل ثبت أن النبي حاول الانتحار في بداية الوحي لما نزل عليه الوحي؟ لا يصح هذا، لا يثبت هذا، هذا مرسل. حكم تأخير الصلاة بأسباب الانشغال في المطبخ أو تنظيف البيت، إلى متى سيؤخرها الشخص؟ إذا كان سيؤخرها حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما وجه الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء وبغير الله وقوله أفلح وأبيه إن صدق أنا وأبيك لتنبئنه؟ في ذلك عدة وجوه للعلماء، أحدها أن كلمة أفلح وأبيه إن صدق لا يقصد بها يمين، إنما كلمة تقولها العرب كما كانوا يقولون تربت يداك، يعني لسقت يداك بالأرض من الفقر، ولا يريدون معناها كقول النبي ثكلتك أمك يا معاذ، ولم يرد النبي معناها. والمصريون يقولون الله يخرب بيتك، ولا يقصدون خراب البيت على الظاهر، إنما كلمة تجري على ألسنتهم. ثكلتك أمك يا معاذ، تربت يداك يا أم سلمة. هذا الوجه الأول، أنها كلمة أفلح وأبيه لم يرد بها القسم. ثانيا قال بعضهم إنها كانت قبل النهي عن الحلف بالآباء. قال آخرون وهو قول بعض المالكية إن لفظة أبيه شاذة، قالها إسماعيل بن جعفر ومالك لم يذكرها في الخبر. هذه بعض الوجوه في ذلك. الرقم 0153333383. يقول أريد أن أفتح محل للعطور وأخشى من شبهة الكحول المستخدم فيه، ما العمل؟ قلت لك إن الكحول العطور التي بها نسبة من الكحول نحن ما أمرنا بالتحليل، لكن هذا إن شرب يسكر أو يسمم البدن، إن كان يسكر يحرم، إن كان لا يسمم، إن كان لا يسكر لكن يسمم فاستعماله في التطيب حلال. معاه ثلاث بنات وأتمنى من الله أن يرزقني الولد، هل هذا حرام؟ ليس بحرام. قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب هب لي من الصالحين. قال زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اسمي كتاب لمعاني كلمات الأحاديث النبوية، كتب كبيرة وتعرضت لغريب الحديث فقط، كتب كثيرة في غريب الحديث، لكن الحديث بصفة عامة. أشكرك على هذا التنويه لعلنا إن شاء الله نبدأ فيه. ما حكم فلوس استلف رجل من رجل ثم حبسه المال حتى أفقد قيمته؟ إذا كان معسرا فلا شيء عليه، إن كان مماطلا له ستكون قضية تنظر، فله أن يعاقب إذا كان مماطلا. هل يجوز الصلاة إماما بالمصلين في المسجد بالبنطلون والتيشيرت تجوز الصلاة لكن كلما ضاقت عليك الملابس وكلما كرهت تلك الصلاة. إناس ولا أنس أرسل رسالة، أختي قالت لي مش عاوز أعرفك تاني رغم أني لا أؤذيها رغم أنها تؤذيني بالكلام، فهي الآن مريضة هل أكلمها؟ كلميها. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شخص حلف أكثر من مرة لم يكفر، هل تجزيه كفارة واحدة؟ إذا كان حلف على عدة أشياء لا تجزيه كفارة واحدة، بل كل شيء عليه يمينه. إن كان حلف عدة أيمان على شيء واحد وبعد ذلك فعل الشيء، كان حلف أن لا يفعله كفارة واحدة. خطيبها يسب أمها الميتة وأنا يتيمها، أتركه ويقذفني. اتركيه يقذفك قبل العقد، كيف تعيشين مع هذا؟ وألبسكم الله ثوب العافية. نذرت أن أذبح كبشين إذا رزقت بتوأم، ولكن رزقت بمولود واحد. ليس عليك وفاء بالنذر لأن الذي علقت عليه لم يتحقق، ولكن استحب لك أن تعق. عامل اشتغل بمصنع للمأكولات وكان يأكل منه ويعطي للشحاتين ولا يستطيع أن يستسمح صاحب العمل. كنت تأكل يعني مفجوع، يعني تأكل كثيرا، هذه يستلزم أن تتحلل أو توصل مالا لصاحبه، أما يعطوك للشحاتين غير مفسد يعني بالأشياء قليلة لا بأس. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير إذنه غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. وعفاك الله يا ابن تيجر. حكم المسبل إن كان للخيلاء مرتكب لكبيرة، إن كان ليس للخيلاء فليس بمرتكب لكبيرة، ولكن صنيعه يكره. يقول: حلفت على زوجتي بالطلاق بصيغة التهديد أنها لو مشيت عند بيت أبيت بقطالق ومشيت ثاني يوم يبقى الوضع يكفر كفارة يمين. وفقنا الله إياكم. يقول: أخي عليه دين وحصلت له ظروف ما ودخل السجن، هل يجوز أنا أن أطلب جزءا من الدين يكون من زكاة مالي؟ يجوز أن تعطيه زكاة مالك إذا كان مدين ودخل السجن، إذا كان الدين في حق يجوز أن تعطيه زكاة مالك. عدم زوال الحزن له علاقة بعدم الخشوع؟ استعن بالله وتعوذ بالله من الحزن. رجل زار من زوجته ولم يكفر ثم أتى زوجته وأنجب ولد ثم ظهر مرة أخرى ولم يكفرها، ويأتي أهله مرتكب محرمات، لأن الله قال في شأن الكفارة من قبل أن يتماس: ينكر علي أخو اللبس المفصل لكونه ليس من لباس الرسول، هل يحق له هذا؟ مش فاهم المفصل يعني المفصل، مش فاهم، لم أفهم المفصل. أدعو ربنا تمم حملها على خير، تمم الله عليك يا هدير على خير. هل يجوز لي قبول الصدقة من شخص نصراني؟ يجوز، وقد قبلت سارة عليها السلام هدية من ملك مصر، قبلت سارة هدية من ملك مصر أهدى لها هاجر، وأيضا قبل الرسول هدية من قبلت سارة هدية من الجبار، لا أقول ملك مصر، قبل النبي هدية من ملك مصر، وقبل بغلة من ملك أيلة. خديجة مصطفى وفقها الله طالب في مدينة جامعية ولا توجد سخانات ويريد الغسل لواجب الفجر، فاغتسل وأصيب برد شديد، هل هناك حلا؟ خلاص هو اغتسل، انتهى الأمر. إذا كان خريج سيدور روح صلي في البيت. ما حكم الطلاق عندما تشوف ممرات زوجه زوجها يأكل في رمضان، يعني زوجها يأكل في رمضان متعمدا تريد أن تفارقه وتفارقه جليس سوء. الله يرزقك زوج صالح. بنت أختي مخطوبة لشخص لا يصلي ويشرب الدخان، ماذا أفعل؟ صحيحة بعدم إتمام الخطوبة إن كانت صالحة كان. هل تجوز الحياة في بلاد الغرب؟ تجوز بضوابط، أن تستطيع إقامة دينك، أن تستطيع إقامة دينك، ألا يكون العمل محرما، أن تأمن على نفسك الفتنة. يقول إذا ذهبت لدرس علم في المسجد هل يجوز الجلوس والاستماع؟ يجوز الجلوس والاستماع. حكم مصاحبة الشباب للبنات في الجامعة حرام. الاستعانة بالجن المسلم تلك ضلالة من الضلالات. صحة قصة أصحاب الفيل ذكرها الله في كتابه، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هل يجوز المشرف يثبت لأشخاص بأعينهم؟ المشرف ظنون به حسن فظن به حسنا أيضا، بارك الله فيك. هل يرخص في التيمم بعد ذلك لأنه يكون أحيانا غسل لواجب؟ يرخص في التيمم إن كان سيمرض. العادة السيئة حرام، الزواج من شيء حرام، ابتعد عن الزواج بالشيعي فهو جليس سوء، يلعن الصحابة الكرام. وإذا كان يدعو عليا من دون الله لا يجوز الزواج به. حكم أكل اللحم في بلاد الغرب إذا كان مزكى كل، غير مزكى لا تأكل. العقيقة مستحبة وشاة عن البنت وشاتان عن الولد. قاعة الأفراح ليست حرام ولكن ما يصنع فيها هو الذي يسأل عنه، بارك الله فيك. جدها ميت وجمعت صوره في فيديو مع أغنية حزينة، هل هذا الصنيع حرام؟ ليه محمد بن أبو مصطفى تفعل هذا؟ لما تجمع صوره وتغني أغاني حزينة؟ أبوك ليس خيرا من رسول الله فلا تجدد الأحزان، بارك الله فيك. لا، جدك ليس بأفضل من رسول الله، لا تصنع ما تصنع، لا تعلم الندب ولا إيه بس. ما حكم جماعتين في المسجد بعد الجماعة الأولى؟ إن لم يكن متعمدا ترك الجماعة الأولى وإنشاء جماعة ثانية فلا بأس. قال الرسول من يتصدق على هذا، من يتجر على هذا. وأيضا إن أنس بن مالك أتى متأخرا والصلاة قد انتهت ومعه 20 من فتيان فأمهما صلى بهم. ثم فضل الجماعة العامة، صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته وحده ب27 درجة في رياض 25. أنتم الحمد لله أقصد صحة التفاصيل التي جاءت في قصة أصحاب الفيل، الأسانيد بها إلى الرسول فيها ضعف. لعب الزهر بدون مراهنات لا يجوز، لأن النبي قال من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. والنبي قال أيضا على ما حسنه بعض العلماء من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى الله ورسوله. ما الأيام التي لا يجوز إفرادها بالصيام؟ ليست هناك أيام إلا الجمعة، لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده. أما حديث لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم. فالحديث كما قال الإمام أحمد يخالف أصول الشريعة، وأصول الشريعة تخالفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فقال أيضا لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده، هذا سيوافق السبت. حكم دفن الموتى الذكور مع الإناث في قبر واحد يسع 87 كما يقول كما تقول الفسقية، لا يجوز إلا للضرورات، الضرورات تجوز مثل هذا. نسكن القاهرة ونريد أن نشتري كتابكم الناسخ والمنسوخ، ويباع في الأزهر في منطقة مكتبات الأزهر، لكن إن أردت نسخة هدية قل لي كيف أوصلها لك. امرأة طلقت وتأديها الدورة ربما كل شهرين، فما عدتها؟ عدتها 3 حيضات، هذا رأي الأكثرين ما دامت تحيض. يقول ينكر علي صديق لبس السروال والقميص، ويقول ليس من عمل السلف، هذه من العادات يحفظك الله ليست عبادات. صلاة الضحى بتروح مني لكن بكون نايمة، ما فيش بديل، لما تصحي إذا صحيتي صلي. حكم المسح على الجورب الذي دون الكعبين عند من يرى بجواز المسح الجورب، لا يجزئ إذا كان دون الكعبين. حكم شرب البيريل إذا كان يسكر يحرم، لا يسكر لا يحرم. يقول هل الدجى حارم؟ الدجى حارم ونشتغل عليه، الديجي حرام ونشتغل عليه، وما في الشغل مزوج واشرف على اولادي واصرف على اولادي اشتغل ليه ماشي طبلاتي وليه بالضبط، الله يحفظك. اترك هذا الكلام، اعمل عملا تنتفع به ولو بعته. حكم الدم الذي انقطع اسبوعا ثم عاود بعد دم النفاس الذي استمر 10 ايام، انظري إلى لونه، كان لونه لون دم النفاس دم الحيض. اترك الصلاة، فإذا ذهب اغتسلي وصلي. عدد الرسل 310 جنما غفيرا. غلبت الروم في أدنى الأرض، ما معنى أدنى الأرض؟ أقرب الأرض، لكن أقربها إلى العرب وهي الشام، أم أقربها إلى الفرس وهي أيضا الشام، فهي الشام على أي حال. حكم سفر المرأة للخارج إذا قام زوجها بعمل زيارة الله، إذا كانت ستذهب لزوجها وشخص يوصلها في المطار إلى أن تصل، هذه رفقة آمنة تجوز لهذا الاضطرار. هل تجوز صلاة ركعتين كل ليلة بنية تيسير أمور حياته وتوفيقي في عملي؟ لا بس. لا تلعب الكوتشينة للتسلية لأنها داخلة في النرد، لأنها أرقام تكره على الأقل. أعلى بعض العلماء حديث فضل مصر، صحيح مسلم، ما رأيكم؟ بين سبب العلة، كيف أرقي من هو بعيد عني؟ ما علمنا واحد يرقي واحد بعيد عنه. قد ذكر في بعض القنوات الفضائية أمر مضحك، واحد من الذين يتكلمون عن الفضائية يقول للأخت التي تدعي أنها ملبوسة اخرج يا عفريت اخرج، ويصيح عبث كله ليس عليه مستند. رجع هو في بيته في القناة الفضائية وهي في بيتها، وتصيح ويصيح دجل على الناس عياذا بالله. عمل ديكورات في قاعة الأفراح حلال أو حرام؟ قلنا إن لا بأس، لكن يفصل الرجال عن النساء ولا يستعمل الآلات المحرمة. أو أمضي حقبا 10 سنين أزمنة طويلة. الله يصرف عن أبيك كل سوء ومكروه مرضى المسلمين. هل السفر 13 بدون محرم لزيارة الأخوات في مصر يعد ضرورة لأن المحرم يريد السفر بمفرده؟ إذا كان مجرد الزيارة لا تذهب، ممكن تصلين بالهاتف. هل أنت منين بلاد؟ هل هي السفر أو ليس السفر؟ ما حكم من يكرر الآية للتأثر بها؟ لا بأس، ولكن لا تكن عادة مملة. حكم الضمن الضمون ظاهر، والنبي قال ما قد سمعت من لعب بالبشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. هل في الشريعة أخ يتبرأ من أخيه أو أب من ابنه؟ قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم الآيات. إيناس من أمريكا، إيناس خميس، ما السؤال؟ وفقك الله. السفر من أمريكا ولم أزور أخواتي 3 سنوات. من أمريكا لمصر أنزلت أخوات في الله، يعني من أمريكا لمصر، ويوصلك شخص للمطار ويستقبلونك في المطار للضرورة، مثل هذه الضرورة لا بأس. إذا كان الأهل سينتظرونك في المطار وهناك من يوصلك للمطار. حكم السياحة إلى الأماكن التي وقع عليها غضب الله كالبحر الميت. أنا ما أدري ما في البحر الميت، ما عندنا نص في البحر الميت إلا إذا كنت تقطعين، ولا أقطع معك بذلك، أن قوم لوط كانوا بالبحر الميت وعذبوا هنالك. لكن عموما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، إن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي فيه ربا، فهناك 3 أطراف: البائع والمشتري والممول. البائع والمشتري والممول. شقة مثلا ب 154,000 منصوص عليها تسدد على زمن، يصبح المجموع 234,000 بزيادة 80,000 من أجل الربا الذي يأخذه البنك. ما الذي يصح في قصة أبراهة؟ أسانيده فيها مقال، لكن تلقي العلماء لها بالقبول مع بعض الأحاديث التي وردت مجملة كحبسا حابس الفيل ونحو ذلك كافية. رجل صلى العصر في جماعة بنية الظهر، لا بأس بذلك. إذا صلى العصر جماعة بنية الظهر، الصلاة في عددها متفق. وأنس عفوا معاذ كان يصلي مع الرسول إلى شيء نافلة ثم يرجع إلى بيته فيصلي بأهله، عفوا كان يصلي مع العشاء مع النبي فريضة العشاء ثم يذهب إلى أهله فيصلي معهم إماما بهم نافلة العشاء له وفريضة لهم. إنه في كرب شديد له سنوات لا ينكشف، واصل الدعاء والاستغفار. وشهدت في شهرين وسمعت أنه يجوز معاشرة الزوج، يعني هذا إذا كان الدم انقطع. هل يجوز الدخول في جمعية؟ عفوا، كيف نتميز عن الجماعات الضالة؟ نحن مسلمون. إذا دعا المقام إلى أن نقول نحن على كتاب، إذا دعا المقام أننا نقول نحن على نهج أصحاب رسول الله، قلنا نحن على نهج أصحاب رسول الله، لكن على الإطلاق نحن مسلمون. قل عن الشيعة شيعة، عن الذين هم سموا أنفسهم بأسماء مبتدعة، التبرج حرام. هل كتاب رواية الأباء على أبناء الخطيب البغدادي موجود؟ لا أذكر لأني أبا حازم، لكن أبو سالف هذا. شقتي صغيرة لو تركناها ستحزن أم الزوج، لأنه سيترك البيت وينتقل مع حكم الإبن. هذا عقوق إذا كان عندك أولاد كثيرون ومختلطون في البيت مع أولاد العم وأولاد العمة، فانتقل وعالج الأمور برفق، وممكن تأخذ أمك معك للبيت الجديد. زوجها مسجون من سنتين ونص، هل تعتبر طالق بدون؟ لا، لا تعتبر طالق، يلزم أن يطلقها إذا أرادت أن ترفع عليه دعوة، أو إذا أرادت الطلاق، أو يقضي القاضي بالفسخ. أخو الزوج يعمل سائق تاكسي، هل يجوز أن أركب معه؟ أليس هو أولى من غيره؟ الحم والموت. إذا كانت مسافات أهلة بالسكان، مسافات أهلة بالسكان ولم تكن سفرا وأنت في الخلف وفي الأمام، وكانت ثم ضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها. إمام لم يصلي الظهر فصلى العصر بأناس يصلون الظهر، عفوا، فصلى الظهر بأناس يصلون العصر، الصلاة صحيحة. أفضل أن أتصدق على نقد الدين علي من حرج؟ أقضي الدين أولا، لأنك لن تسأل عن الصدقة التطوع، ولكن ستسأل عن الدين. أبو الحسن يسأل 100 مرة وترد عليه. أبو الحسن ما جوابه؟ أبو الحسن معه مجموعة صفحات، والذي يقول هذا الكلام هو المدير الذي تطلقون عليه الأدمن. لكن ما سؤالك؟ أحفظك ربي. زوجي يمنعني من الكلام مع أبناء عمومتي ومراسلتهم بالهاتف حتى كلمة صباح الخير. مالك ومال الرجال يا آيات؟ أخذت قرضا بنكيا دبويا لمسكن وأنا نادم ماذا أفعل؟ استغفر الله من صالحا. هل يجزئ البقر والإبل في العقيقة؟ نعم، عقب أنس عن بنيه بجزور، وقياسا على الأضحية ودماء التمتع. هل يجوز قصدت يتبرأ من أخيه أو ابني بسبب كثرة المشاكل؟ من ناحية الدين، إذا كان من ناحية الدين يجوز أن تقول أنا بريء منك ومن عملك. هل يجوز لأب أن يورث أبنائه وهو عايش؟ ما تدخل في الهبات، أو إذا كتب المواريث يكتبه ويحفظ الأوراق مع أحد من الصالحين كأمانة، حتى إذا مات أحد قبله أعيد توزيع التركة. هل يجوز الدخول في جمعية شهرية مع أفراد من ضمنهم من يعمل في بنك ربوي؟ وآخر يرسلها بالتحويلات البنكية؟ يجوز لك، يجوز لك الجمعية لا بأس، لكن لا ترابي. صفة الشراب الذي الجورب الذي يجوز المسح عليه، هل يكفي أن يغطي العظمة التي فوق الكعب؟ لا، يغطي بز الرجل. أقول الله ورد على سؤالي، ما سؤالك؟ بعض الناس جوز الموسيقى في الأناشيد ويقول هذا من العادة، هذا عادة مصرية. العادات إذا تعارضت مع الشريعة رفضت العادات المتعارضة مع الشريعة، والنبي يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ما رأيكم في لعبة الكاندي كراش؟ لا أعرف عنها شيئا. صديقي لا يصلي الفجر بسبب أنه يعمل عملين في اليوم، يتعب كثيرا من وطن نفسه على صلاة الفجر. يقول لكم في تعريف البعض الحديث الصحيح؟ السؤال، الإعلان عن الميت في المسجد إن دعت الحاجة إلى ذلك فعل، وقد نعى عمر النعمان بن مقرن في المسجد. أن حديث إذا أنا مت فلا تؤذنوا بها أحدا إني أخاف أن يكون نعيا وإني سمعت النبي بأذني هاتين ينهى عن النعي فحديث ضعيف في سنده بلال بن يحيى العبسي يرويه عن حذيفة ولم يسمع منه. هل يجوز أن أتفرج على النصارى في تلفازهم يقيمون شعائرهم؟ ابتعد عن هذا يا حسن واحرص على ما ينفعك. هل من الأفضل أن نتزوج عامية ونساعده على الاستقامة من أخت صالحة؟ تزوج أخت صالحة إن ممكن العامية تضلك ولا تهديك السبيل. زوجي وزوجها كان بينهم شحناء ولما زالت شحناء حلف بالله كذبا لزوجته أنه ما فعل ذلك لكي كذاب عليه أن يستغفر الله ويصلح ما قد أفسد. حكم من قرأ مالكي يوم الدين في الصلاة بدون كسر الكاف، الصلاة تصح؟ إن شاء الله تصح، إن شاء الله تصح، لأن تصح إن شاء الله الصلاة. هل يجوز الأب تحديد النسل لطفل واحد؟ يكره كراهية شديدة. حديث الكمأة من المن وما أشفى العين صحيح. حكم التستر على سارق في العمل، أنت آثم إذا تسترت لأنك غششته وتركته للعذاب في الآخرة، وغششت أيضا صاحب العمل ضيعت حقه في الدنيا. خروج الزوجة بدون إذن زوجها حلال أم حرام؟ على حسب الحال، يعني على حسب الحال والضرورة والعرف، وهل هناك إذن عرفي أم لا. شهادات الاستثمار حرام. بل كم نبات يخرج في بعض البلاد عند نزول المطر ليس له جذور، البطاطس تقريبا لكن مفرغ من الداخل. حديث من وصل صفا وصله الله صحيح. رضا الزوج أم الوالدين بعد الزواج؟ رضا الزوج، لكن يكون مقيدا بطاعة الله وطاعة رسوله، إنما الطاعة في المعروف. عندي مكتب نقل أنقل بعض الأساسات إلى ماذا؟ لم أفهم السؤال ذهب. هل استخدام الدف في غير الزواج واليدين حرام؟ ليس بحرام. حكم أكل الكبدة المستوردة وأنا لا أعلم إن كانت ذبحة شرعي أم لا. لا تعرف هل زكيت أم لم تزكى، ابتعد عنها. إن لم تكن كما ترغبون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما فهمت كلامك يا محمد ابن محمد، حفظك الله وجمعنا وياك في الفردوس. هل ثبت أن لسيدنا يوسف أخت وهي زوجة نبي أيضا واسمها إليا؟ لا أعلم شيئا عن هذا. هل صلاة الاستخارة حرام أم حلال؟ صلاة الاستخارة حلال، سنة. مامة عمر، هل يجوز أن أكشف وجهي بالعمرة مع العلم أني منتقبة؟ ولا تنتقبي أثناء العمرة، لكن ممكن تنزلي صدلة خفيفة على الوجه. حكم الاطلاع على كتب تتحدث عن السحر والسحرة والإنكار عليهم. طبيعة الكتب ما هي؟ لم أفهم طبيعة الكتب. صحة حديث العهد الذي بيننا وبينه الصلاة حسنه فريق من العلماء. بهذا القدر أستدي سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، ابذلوا جهدا لنصرة هذا الدين القيم، دين الإسلام، فقد قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الفاسدين. ابذلوا جهدا لنصرة دينكم، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الإخوة والأخوات، دائما وأبدا علينا بالدعاء لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، والدعاء كذلك أن يحفظ الله المسلمين وبلادهم من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يخذل أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. ختاما، أوصيكم ونفسي بالإكثار من الدعاء مع ذكر الله سبحانه، مع التعاون على البر والتقوى. جمعنا الله بكم في الفردوس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.